الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التسمية في أول الطعام والحمد في آخره عن أبي حفص عمر ابن أبي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش أي تدور في نواحي الصحفة. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين وجوب تربية الأولاد على آداب الإسلام في الأكل والشرب والنوم وغير ذلك. ومن آداب الطعام في الإسلام تسمية الله والأكل باليمين، وأن يأكل من جهته ولا يأكل الطعام من جهة من يأكل معه. استجابة الصحابة رضي الله عنهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم على هديه. وفيه فضيلة لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما لامتثاله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواظبته على مقتضاه وثباته على السنة. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي صفة أكلي بعد ذلك القول. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.